بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أولا أذكر نفسي أولا ثم أذكر إخواني بأننا في مجلس نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى بتعلم دينه وأحكام شريعته، وهذا يتطلب منا الصدق والإخلاص، فإن هذا عبادة لله عز وجل. والإخلاص كما تعرفون أيها الإخوة هو روح الأعمال وهو لبها، فعمل بلا إخلاص كجسد بلا روح. هذا العمل أولا لا نقول إن صاحبه لن ينتفع به فقط، ولكنه سيكون وبالا على صاحبه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فهذه المجالس هي مجالس مباركة، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكرها الله سبحانه وتعالى في من عنده. نسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا من المجالس التي ننتفع بها يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. كما ذكرت لكم بالأمس، فكان من المفترض أن يكون الشيخ محمود هو الذي يتولى إعطاء الدروس في هذين اليومين أو الثلاثة، ولكن لا ندري ما سبب تأخره، فجئت اضطرارا لاختيارا، ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيارا. فإن شاء الله سبحانه وتعالى نبدأ، فإذا قدر الله وجاء فلا بأس نتوقف ويكمل هو، ثم نرجع إن شاء الله في آخر الدورة، وإذا لم يأتي فنستمر إن شاء الله تعالى. وكما ذكرت لكم أيضا، فبالنسبة للمواد التي قرر أن نأخذها هي أولا كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم كتاب أو بعض الفصول المنتقاة من بعض كتب الحنابلة في فقه الجهاد، نسأل الله أن يعيننا وإياكم. وسيكون الدرس الأصلي أو الأساسي هو كتاب السياسة الشرعية، وفي الحقيقة أول مرة نحن ندرس هذا الكتاب، فهو تجربة، يعني تجربة تدريسه هي تجربة لمدى يعني حاجتنا لهذا الكتاب، ونحن لا شك أننا محتاجون لما فيه. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد كتبه وفصله وبينه بطريقة وأسلوب لا تكاد يعني تجد جماعة ولا تجمعا إلا وهو محتاج لما كتب في هذا الكتاب. فتم اختيار هذا الكتاب لهذا الأمر، وليس لهذا الكتاب شروح، لأن عبارته واضحة ومعانيه كذلك بينة جلية، ولكن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرحه وفرغ شرحه في الكتاب الذي ترونه أمامكم، يعني فهو شرح مبسط، يعني بيان لعبارات أو بعض التعليقات المهمة والجيدة. السياسة الشرعية، السياسة الشرعية، هذه الكلمة أو هذه العبارة مركبة من كلمتين، من كلمة السياسة ومن كلمة الشرعية. السياسة أصلها من ساس الفرس، يعني قاده قيادا حسنا، بمعنى أنه ضبطه في سيره، وهذا اللفظ لم يرد في الكتاب، لم يرد في كتاب الله عز وجل لفظ السياسة، وإنما جاء في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وهذا مما يدلنا على أن ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو سياسة، وهذا مما يبين لنا أن الشرع والسياسة لا ينفكان ولا ينفصلان، فكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء بما أوحى الله لهم وبما جاءوا به من عند الله عز وجل، فهو شرع أوحي إليهم وأمروا بأن يقودوا الناس به. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أوحى الله له إما وحيا مباشرا باللفظ والمعنى وهو القرآن، وإما بالمعنى وهي السنة، وأمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، وأمر أيضا أن يحكم بين الناس بالعدل، والحكم بين الناس بالعدل إنما هو حكم بالشرع، فكل عدل هو من الشرع وكل شرع هو عدل، كما قال الله عز وجل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وكما قال سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فهذا معنى كلمة السياسة باختصار. وكلمة الشرعية يعني السياسة التي تنسب إلى الشرع، يعني مصدرها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي سياسة لا تعتمد على العقل المجرد ولا تعتمد على الأعراف ولا على العادات ولا على نظم الملوك وقوانينهم ودساتيرهم، وإنما هي سياسة أو أحكام مستقاة ومأخوذة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يبين لنا أيها الإخوة كما أشرت أولا أن الشرع والسياسة لا ينفصلان، فالدعوة العلمانية الخبيثة العصرية التي تدعو إلى فصل الدين عن السياسة، نحن نقول لهم قولوا لنا ماذا تقصدون بالسياسة التي تريدون، أولا بينوا لنا ماذا تقصدون بالدين، ثم بينوا لنا ماذا تقصدون بالسياسة حتى ننظر كيف يمكن أن يفصل بينهما. فالدين بحسب معرفتنا وبحسب مدلول شرعنا هو كل ما جاء من عند الله عز وجل، صحيح؟ كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكل جزئية من أحكام الله عز وجل فهي داخلة في معنى الدين، يدخل في ذلك العقائد ويدخل في ذلك العبادات ويدخل في ذلك المعاملات ويدخل في ذلك الحدود وغيرها، فهي كلها يشملها معنى الدين. فهذا الجزء يريد أن يفصل عن شيء سموه بالسياسة، فنقول لهم ماذا تقصدون بالسياسة، عرفوا لنا. فإذا قالوا إن السياسة المقصود بها هي كيفية إدارة الدول، كيفية إدارة الدول وكيفية تسيير الدول، نقول لهم هذا مما جاء في كتاب الله عز وجل، وقد قامت دول على قرون طويلة في التاريخ وهي دول إسلامية وفتحت الأرض وساست الناس وأجرت عليهم أحكام الدين. فإذا هذه الدعوة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنسب إلى مسلم، إلا مسلم قد بلغ من الجهل جهلا مطبقا، يعني لا يعرف ما معنى الدين ولا يعرف ما معنى السياسة. فإذا السياسة الشرعية هي جزء من دين الله عز وجل التي أمرنا بإقامتها وبالدعوة إليها وبتبليغها والصبر عليها كغيرها من الأحكام. ثم قال في اسم الكتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. كلمة الإصلاح قد جاءت في كتاب الله عز وجل كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وكما قال الله عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث للإصلاح، ولكن الإصلاح هو بالمفهوم الإسلامي، الإصلاح هو بمفهوم الإسلام، كما أن العدل له مفهوم خاص في الإسلام. الآن الناس مثلا عندهم العدل يرادف المساواة، يعني عندما نقول هذا عدل يعني كأننا نقول العدل والمساواة هما شيء واحد، صحيح؟ ولذلك يقول لك من العدل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وفي المواريث وغير ذلك، صحيح أو لا؟ نحن نقول لا، العدل شيء والمساواة شيء آخر، وعدم وجود المساواة لا يعني انتفاء العدل، يعني قد تنتفي المساواة كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هناك تفضيل، والله عز وجل قد فضل الذكر على الأنثى في المواريث، وهل هذا يدل على ظلم للمرأة أو على عدم العدل في الأحكام؟ لا، إذن العدل هو كل حكم أخذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو عدل. وكذلك هذا لا يقتضي، لا يعني أنه لا بد أن تكون هناك مساواة، وإنما الله سبحانه وتعالى أعطى كل ذي حق حقه. نعم، فإذا نقول للإصلاح، لإصلاح الراعي والرعية، يعني كيف يكون الراعي مصلحا وصالحا، وكيف تكون الرعية مصلحة وصالحة، يعني جارية على نسق الشرع، على طريق الشرع. فلا يمكن أن يكون هناك إصلاح إلا بأن يكون الناس على دين الله عز وجل، وكل بحسب ما ينقص حال الناس ويبتعدون عن دين الله عز وجل بحسب ما ينقص صلاحهم وينقص إصلاحهم. ولذلك ترى اضطراب الناس في أمور دينهم وأمور دنياهم بحسب بعدهم عن ماذا؟ عن دين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياة ضيقة شديدة، ونحشره يوم القيامة أعمى. وأما في حق المؤمن كما قال الله عز وجل: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة. إذن المؤمن له الحياة الطيبة، وبحسب إيمانه وبحسب صلاحه وبحسب اتباعه لدين الله عز وجل بحسب ما يكون له نصيب من هذه الحياة الطيبة، والنقص كذلك بحسبه. هذا هو عنوان الكتاب، وهو السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. الراعي يعني المقصود به الولاة، كل من تولى أمرا صغيرا أو كبيرا فهو راع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وسيأتينا هذا الحديث إن شاء الله تعالى. نبدأ في الكتاب إن شاء الله، وسيكون شرحنا إن شاء الله مختصرا، يعني لأن العبارة واضحة، ونبذل جهدنا أن نربط ما نقرأه بواقعنا الذي نعيشه إن شاء الله تعالى، فإن هذا هو فائدة العلم. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. هذا اقتطاف من الآية التي في سورة الحديد. نعم، وكما تعلمون فإن كما هي عبارة شيخ الإسلام وستأتي، يعني أن قوام دين الله عز وجل، يعني إقامة دين الله واستقامة الناس على دين الله عز وجل، لا يمكن أن يكون إلا بأمرين: بالكتاب الهادي والمقصود به العلم، وبالسيف الناصر والمقصود به القوة. وقد أشارت هذه الآية إلى هذين الأمرين، أشارت إلى وجود البينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، يعني الحكم وهو العدل والقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، يعني فيه قوة. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الجهاد، لأن السلاح المستخدم في القتال إنما يكون في الغالب من ماذا؟ من الحديد. فالمقصود إن دين الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون إلا بهذين الأمرين، السيف وحده لا يقيم دين الله عز وجل، والكتاب وحده لا يقام به دين الله سبحانه وتعالى، وإنما لا بد أن يكون هناك كتاب يهدي حتى يسير ناصرو دين الله عز وجل على بينة وعلى هدى، وأن يكون هناك سيف يحمي يقيم الأحكام بالقوة، لأن الناس ليسوا منقادين إلى ماذا؟ إلى القرآن طواعية جميعا. ولهذا يقولون إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. قال: وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير أو والتعزيز. واضح هذا يا إخوة؟ العبارة واضحة. يعني قالوا كلمة السلطان إذا أطلقت فالمقصود بها سلطان الحجة أولا، ثم سلطان القوة. كلمة السلطان إذا أطلقت في الكتاب أو في السنة المقصود بها سلطان الحجة، يعني البراهين القاطعة التي تثبت ماذا؟ حجية كتاب الله، وتثبت حقية اتباع دين الله سبحانه وتعالى، والتي يفند بها الشبهات التي يتعلق بها الناس. هذا سلطان الحجة. وسلطان السيف الناصر لدين الله سبحانه وتعالى، والمقصود به القوة. وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذين الأمرين. لن نمر على شرح الشيخ العثيمين إلا في بعض المقاطع فقط. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة خلاص الذهب الإبريز، يعني الخالص. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شهادة يكون صاحبها في حرز حريز. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغيره: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ذكروا أن شيخ الإسلام رحمه الله كتب هذه الرسالة أو هذا الكتاب في عشية واحدة، وليس هذا بغريب ولا عجيب على شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. وكما أشار هنا كتبه نصحا لبعض ولاة الأمور في زمنه، واستدل بالحديث يعني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، يعني توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني أن تكونوا جماعة واحدة غير متفرقين ولا متنازعين، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يعني وهذا يشير إلى أمر عظيم، وكما جاء في الحديث الآخر الذي الحديث المعروف المشهور: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين النصيحة، يعني كأن الدين كله جمع في كلمة النصيحة. فمما يرضاه الله لنا أيها الإخوة أن نناصح من ولاه الله أمرنا، والنصيحة هي الإرشاد إلى الخير والحث عليه أو التحذير من الشر، هذه هي النصيحة. إما أن ترشده إلى خير، هذا الخير قد يكون واجبا قصر فيه، أو مستحبا فرط فيه، أو شيئا غفل عنه، فأنت تنبهه إلى هذا الخير أو تحذره من شيء من شر وقع فيه، فهذا أيضا من النصح. فالإنسان إذن لا يحتقر نفسه، وينبغي أن يكون مناصحا لأمرائه. فالأمراء أيها الإخوة يعني لم يخرجوا عن صفات البشرية، مهما على كعبهم ومهما على صيتهم ومهما كانت منزلتهم، فهم لا يزالون بشرا، وما زال فيهم النقص البشري من الغفلة والهوى وغير ذلك. فالإنسان يحتاج إلى أن يناصحهم وأن يذكرهم، وهذا من الإعانة لهم على ما هم فيه. قال: وهذه الرسالة مبنية على آيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي قوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في الرعية، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك، يعني الذين أدوا الأمانات وحكموا بين الناس بالعدل، هذا المعنى الفاعلين لذلك، في قسمهم يعني للغنائم وغيرها، وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، يعني عليهم أن يطيعوهم في هذه الأمور، أن يطيعوا أولي الأمر منهم في هذه الأمور، إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله، وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر شيخ الإسلام أن مبنى هذه الرسالة على آيتين من كتاب الله، وهما الآيتان اللتان في سورة النساء. أولهما: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقال هذه، ذكر كثير من العلماء أنها في حق الولاة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، أن يؤدوا الأمانات. والأمانات هذه كلمة شاملة كما قال العلماء لما يتعلق بحقوق الله وبحقوق العباد، فالإنسان عليه أن يؤدي الأمانة التي بينه وبين الله عز وجل، ومنها التكاليف الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، عليه أن يؤديها على وجهها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وهي التكاليف الشرعية والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك ما يتعلق بحقوق العباد كالديون والحقوق والعرايا وغير ذلك، على الإنسان أن يجتهد في إيصالها إلى أهلها، يعني إلى مستحقيها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، يعني وإن الله يأمركم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والعدل كما قلنا هو الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فكل أمر جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر بالعدل، فعلى القضاة والولاة أن يحكموا به. أنتم معي؟ نعم. هذه هي الآية الأولى. والآية الثانية قال: تتعلق بالرعية، يعني أمر الولاة بأن يؤدوا الأمانات، وهذا أيضا يدخل فيه الرعية. الرعية أيضا مأمورون بأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، كما قال ابن عباس إن هذه الآية قد شملت البر والفاجر، يعني ما أحد يخرج من هذه الآية، وإنما هي آية عامة، كل إنسان مطالب بأن يؤدي الأمانة وأن يجتهد فيها. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية وهي المتعلقة بالرعية: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني وأطيعوا أولي الأمر منكم. قال العلماء في هذه الآية: أولا إن الله عز وجل ذكر الفعل مستقلا وأطيعوا الله، ثم أعاده في حق النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر أولا إن الله لا يأمر سبحانه وتعالى إلا بحق وعدل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بحق وعدل، وطاعته من طاعة الله سبحانه وتعالى. وأما ولاة الأمور فقد يأمرون بالطاعة ويأمرون بالمعصية، فطاعتهم ليست طاعة مطلقة وإنما فيها التفصيل، فإذا كان أمرهم تابعا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فتجب طاعتهم في ذلك، وإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لهم، إنما الطاعة في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن الولاة لهم دائرة وحدود في الطاعة لا نتجاوزها، وهذا مما يدلنا على أنهم بشر يصيبون ويخطئون تصيبهم الأهواء وغير ذلك، فنحن مأمورون بأن لا نتجاوز دائرة الطاعة المتعلقة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جيد، يعني هنا الحال إما أن تكونوا متفقين أنتم وولاة الأمور على أن هذا هو حكم الله ولا خلاف بينكم في ذلك معهم فتجب الطاعة هنا، فإذا أمر الولاة، والولاة كما قلنا يدخل فيهم الأمراء يعني السلطان الأكبر ومن دونه، كل من تولى أمرا وتحته أناس فهو والي، وعلى من دونه ومن تحته أن يسمع وأن يطيع له، فإما أن يكون هذا الأمر متفقا عليه أو هو أمر بما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهنا تجب الطاعة، وإما أن يأمر بمعصية صريحة فهنا تحرم الطاعة، وإما أن يأمر بأمر مختلف فيه يعني لا نعرف، قد يكون هذا من طاعة الله وقد لا يكون من طاعة الله، فهنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إذا وقع بينكم وبينهم النزاع والخلاف في مسألة ما فعليكم حتى تخرجوا من هذا الخلاف أن ترجعوا إلى كتاب الله، المقصود أن تردوه إلى الله كما ذكر العلماء، المقصود بها أن تردوه إلى كتاب الله عز وجل وأن تردوه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذه الآية استدل العلماء على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة كما حفظ كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل أمر المختلفين أن يردوا إلى الله وإلى الرسول، والمقصود به الرد إلى كتاب الله عز وجل وهو محفوظ، كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهو إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، فإذا لم تكن سنته محفوظة فكيف يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نرد إليها، وهذا مما يدل على أن السنة محفوظة تماما كما حفظ كتاب الله عز وجل، ولذلك قيض الله لها جهابذة من العلماء سهروا لأجلها وتعبوا وسافروا حتى حفظوها ووصلتنا كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعلها. نعم، إذن واضح الصور يا إخوة، أمر بطاعة، أمر بمعصية، أمر مختلف فيه علينا أن نرده، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال وإن لم تفعل ولاة الأمور، يعني إذا لم تحكم بين الرعية بالعدل وإذا لم تؤدي الأمانة إلى أهلها، يعني بعض ولاة الأمور استأثروا عن رعيتهم ومنعوا بعض الرعية شيئا من حقوقهم، فما هو ويأمرون بالطاعة في جوانب أخرى. فهمتم هذا؟ يعني في بعض الأمور لم يحكموا بالعدل أو منعوا حقوق الناس، أكلوا أموالهم، ونتكلم على ولاة الأمور المسلمين، ولكن يأمرون بالطاعة، يقيمون الصلاة ويقيمون الجهاد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وغير ذلك. فما هو الحل في مثل هذه الحالة؟ هل بسبب منعهم لحقوقنا لا نسمع لهم ولا نطيع، أم علينا أن نسمع ونطيع لهم في كل شيء؟ فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال، أولا قال: وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك، ذلك يعني إذا لم تؤدي الأمانة إلى أهلها وإذا لم تحكم بين الرعية بالعدل، أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم، يعني إذا كانت لهم حقوق على الرعية فعلينا أن نؤدي الحقوق، يعني لا نعمل الأمر مقايضة، يعني نقول لهم أنتم منعتمونا شيئا من حقوقنا نحن أيضا سنمنعكم شيئا من حقوقكم، لا، ليس هذا هو طريقة الشرع. وإنما قال كما أمر الله ورسوله، قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهم أمروا بطاعة الله عز وجل، فعلينا أن نطيعهم لأن هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال يوجد حديث هنا يأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. نعم. فالمقصود هنا أنه أنكم سترون أثره، فعندما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا، قال: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، يعني أدوا الحقوق الواجبة عليكم لأمرائكم واسألوا الله سبحانه وتعالى الحقوق التي عليهم لكم. واضح. فالمقصود هنا يا إخوة ليس هناك تلازم، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الإخوة، يقع فيه كثير من المجاهدين، يعني بسبب أن يقع الأمير، أولا قد يقع بعض الأمراء في شيء من الأخطاء، أحيانا تكون أخطاء صريحة واضحة، وأحيانا تكون بعض الأمور الاجتهادية المحتملة التي علينا أن نردها إلى الله وإلى رسوله. واضح. فبعض الإخوة يعني يجعل الأمر مقايضة، يقول لك هو أصلا فعل كذا، يعني ارتكب شيئا من الأخطاء أو حتى لو منع شيئا من الحقوق فهو في المقابل ماذا؟ يمنع شيئا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه كالسمع والطاعة، يمتنع عن ذلك. فأنت قد ارتكبت معصية في هذه الحالة وتعاونت على الإثم والعدوان ولم تتعاون على البر والتقوى، ولم تتعاون على البر والتقوى. إذن هذه هي الصورة، وهذا هو حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة، يعني لا نجعل الأمور متلازمة، نعم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وننصح، ولكن ليس هناك تلازم، ليس هناك تلازم. لماذا يا إخوة؟ لأن السمع والطاعة للأمراء في هذه الحالة منفعتها عامة للمسلمين وليست متعلقة بشخصك، وانقطاع السمع والطاعة أيضا ضررها عام وشامل للمسلمين وليس متعلقا بشخصك. ولذلك لو أن كل إنسان كان تحت أمير ظلمه أو ظلم هذا الأمير أو منع شيئا من حقوق الناس، لو امتنع كل شخص عن السمع والطاعة لتفككت الجماعة وتشتت المسلمون وضعف حالهم، ثم بعد ذلك ماذا؟ تبطل أصلا ما أنشئت له هذه الولاية، يعني ما تكونت من أجل هذه الولاية يبطل، وفي ذلك تضييع لشيء من أمور الدين. فهمتم هذا يا إخوة؟ أنتم معي ولا نعسانين؟ هذه الطريقة التي نسير بها في الشرح جيدة، أو عندكم طريقة أخرى تسيرون عليها؟ ها؟ طيب. قال: وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذا جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة، يعني قال إن السياسة العادلة والولاية الصالحة يعني تتعلق بهذين الأمرين: أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. القسم الأول: أداء الأمانات. فيه بابان: الباب الأول الولايات، أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات وهو كان سبب نزول الآية، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول: استعمال الأصلح. هذه التقسيمات من نعم هذه التقسيمات ليست من شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني عناوين الأبواب ليست من شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم، الآن يذكر سبب نزول الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها كما ذكر ذلك أهل السير وأهل التفسير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة، طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية بدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة. أنزل الله، يعني سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح بعدما فتحت مكة كانت مفاتيح الكعبة عند بني شيبة وبالخصوص عند عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم، طلب المفاتيح منه ثم استلمها وفتح الكعبة، فبعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني أمره بأن يرد المفاتيح إلى من؟ إلى بني شيبة، وهي عندهم إلى يومنا هذا، إلا إذا أخذها آل سعود أنا لا أدري. قال: فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وفي رواية: من قلد رجلا عملا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين، رواه الحاكم في صحيحه. هذا الحديث كما ذكر رواه الحاكم، ولكن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف، وإنما هو من قول عمر كما سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن معنى الحديث صحيح، المعنى صحيح، ويعني معنى الحديث واضح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال أنه ما من رجل من المسلمين يتولى أمرا من أمورهم، سواء كان هذا الأمر صغيرا أو كبيرا، فيولي رجلا على عمل، لأن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بجميع الأعمال بنفسه، وإنما لا بد أن يولي عليها الولاة. فإذا ولى رجلا على عمل وهو يجد في المسلمين من هو أصلح منه، انتبهوا إلى كلمة أصلح وليست أفضل وليست الأمثل، وإنما من هو أصلح منه، يعني إذا ولى من هو، إذا كان هناك في المسلمين من هو أصلح من الذي ولاه، قال فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالمقصود بالأصلح هو صلاحية كل متول للولاية التي أسندت إليه، ليس المقصود فيه الأصلح. يعني مثلا عندنا ولاية تتعلق، مثال يعني بجمع الصدقات مثال، فإذا وجدنا من هو أصلح لهذا العمل، قد يكون هناك من هو، قد يكون هذا الرجل، إذا وجدنا من هو أصلح، عفوا، يعني إذا قلنا إذا كان هناك والي فهذا الوالي لديه عدة أعمال صحيح، فمثلا عندنا جمع الصدقات والزكوات وغير ذلك، هذا الوالي عليه أن يختار أصلح المسلمين لجمع الصدقات، أصلح المسلمين لجمع الصدقات، وإن كان في غيرها من الأعمال هو دون غيره. يعني ننظر إلى كل ولاية من هو الذي يقوم بها ويتقنها ويؤديها على وجهها، فننظر إلى عين الولاية لا إلى الصلاح العام للشخص. يعني الإنسان قد تجده صالحا في نفسه، تقيا، خبيرا في باب من الأبواب، ولكنه لا يصلح في هذه الأبواب، فلا تأتي بسبب خبرته في تلك الأعمال وتوليه على العمل الذي لا يتقنه، وإنما عليك أن تنظر إلى الولاية، الأمر المهم التي تريد أن توكلها إليه، وتبحث من هو أصلح من يقوم بهذا العمل، أصلح من يقوم به، يعني من هو المتقن لهذه الولاية، من هو الذي يعرف مداخلها ومخارجها، من هو الذي يمكن أن يقوم عليها أحسن قيام ولو كان في غيرها ناقصا، فهو الذي عليك أن توليه، هو الذي عليك أن توليه. وإن لم تفعل فكما قال فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. نعم. وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر، روي ذلك عنه، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يعني المعيار والمقياس الذي يولى بسببه الناس على الولايات هو الصلاحية للقيام بهذه المهمة وأداؤها على وجهها الأفضل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أما القرابة والمحبة والمودة والصداقة وأي معيار آخر فليس له قيمة في دين الله عز وجل. لماذا؟ لأن هذه الولاية هي أمانة في عنق من؟ هذا الوالي، أمانة في عنق، يعني وهي من المصالح العامة التي يقصد بها نفع الناس عموما. فعندما تأتي وتولي قريبا لك فما فائدة ذلك بالنسبة للناس؟ هذا هو وجه الخيانة، يعني أنت فرطت وضيعت شيئا من الأمور التي كان ينبغي أن ينتفع بها الناس إذا وليت الأصلح. فعندما أتيت بمن هو صالح وتركت الأصلح فقد ضاع شيء من حقوق الناس أو وقع عليهم شيء من الظلم. فهذا هو هذا وجه الخيانة في ماذا؟ في ارتكاب هذا الأمر. فهمتم هذا يا إخوة؟ نعم. قال شيخ الإسلام: وهذا واجب عليه، يعني ليس أمرا اختياريا، ليس أمرا اختياريا. ولذلك ينبغي على الأمراء قبل أن يولوا شخصا على عمل ما أن يستشيروا، أن يتشاوروا فيما بينهم ليبحثوا عن أصلح الموجودين حتى تؤدى المهمة على وجهه وليكون النفع أيضا متعديا وعاما. قال: وهذا واجب عليه، فيجب عليه، هذا كلام شيخ الإسلام، فيجب عليه البحث عن المستحقين للولاية من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاة، ومن أمراء الأجناد الجيوش، ومن مقدمي العساكر الصغار والكبار، وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين. قال الشادين يعني الذين يجمعون الأموال أو شيء من هذا، يعني هكذا شرح شيخ ابن عثيمين الظاهر هكذا، والسعاة على الخراج والصدقات وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء، يعني هذا الوالي الأكبر في القضاة ينبغي أن يضع، يجب عليه أن يضع الأصلح، في الوزراء، في النواب على الولايات، في قيادة الجيوش، في قيادة الجيوش عليه أن يضع الأصلح، فهمت؟ في العرفاء الذين يقسمهم على ماذا؟ على الأعمال. في كل عمل من الأعمال لا بد أن يبحث، كما ذكر كلمة شيخ الإسلام، قال عليه البحث، يجب عليه البحث، ينقب، لا بد عليه أن ينقب. نعم. كذلك هؤلاء عندما يستنيبوا على أعمال هي تحتهم، يعني هؤلاء الذين ذكرهم، قال: وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك، يعني وتتسلسل هذا، يتسلسل هذا الأمر وهو وجوب تولية الأصلح إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمير الحاج والبرد، يعني البريد، والعيون الذين هم القصاد. لا أعرف ما لعلهم يقصد جواسيس أو شيء، لا أدري ماذا يقصد القصاد، وخزان الأموال وحراس الحصون والحدادين الذين هم البوابون على الحصون والمدائن، ونقباء العساكر الكبار والصغار، وعرفاء القبائل والأسواق، ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين. كل هؤلاء لا بد أن يبحث عن أصلح الموجودين وأصلح من يقوم بهذه المهمة، فعليه أن يوليه، حتى في المؤذنين، حتى في الصلاة، حتى في إمامة الناس، في كل أمر من الأمور. يعني إذا سارت الأمور على هذا النسق، هل ستجد اضطرابا في دولة الإسلام؟ لا، لن تجد اضطرابا، ستجد الأمور تسير على ماذا؟ على أفضل حال. القبيلة الوالي هو اللي يحدد رئيسها، عرفاء القبائل يعني الذين يرفعون إليه الأمور، يرفعون إليه أمور القبائل. قال فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين، انظر كلمة شيء يعني صغيرا كان أو كبيرا، فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحته، فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل يكون ذلك سبب المنع. يعني ليس المعيار نقول هذا طلبها قبلك، ها؟ ولا لأنه لا لأنه طلب أصلا ولا لأنه سبق في الطلب، يعني نقول هذا طلبها لكن أنت ما طلبتها. يعني عندما تكون هناك ولاية فشخص تقدم بنفسه ليتولاها، هذا لا يعفي الأمير من البحث عن أصلح الموجود. ما نقول له، لا نقول له ولي هذا لأنه هو الذي طلبها، ولا لأنه سبق في الطلب، قد يطلبها أكثر من شخص ولكن سبق بعضهم، قال بل هذا يكون سببا في المنع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا نولي هذا الأمر من طلبه ولا من حرص عليه، هذا من أسباب المنع. لماذا؟ لأنه ما طلبها إلا لحظ في نفسه، ووقوع الحظ في قلبه مما يؤدي إلى التفريط في شيء من حقوق الناس، لأنه سيراعي نفسه، سيراعي نفسه. والوالي إذا بدأ ينظر إلى نفسه ويراعيها فإن هذا سيؤدي إلى ماذا؟ إلى ضياع حقوق الناس ووقوع الظلم عليهم. واضح يا إخوة؟ نعم. وهذا ما يبين لنا يعني حتى في مسألة الانتخابات الذين يسمون بالمرشحين، هذا المرشح هو ممن يطلب الولاية، يعني غير الأبواب الأخرى التي يمنع بها شرعا، غير الأبواب الأخرى. فهذا الإنسان هو يعني يبذل الأموال الطائلة ويعلق صوره في كل شارع وفي كل على كل جدار من أجل أن يقول للناس انتخبوني، ها؟ يعني اجعلوني واليا عليكم، طالبها يعني هذا علنا، فهمت؟ يعني من غير خفية. ففي هذه الحالة هذا مما يمنع أيضا من ماذا؟ مما يمنع من توليته. طبعا يوجد بعض الحالات التي يذكرها الفقهاء يجوز للإنسان بل قد يجب عليه أن يطلب الولاية إذا علم يقينا أنها ستسند إلى من يضيعها أو إلى من هو فاسد، وهو يعلم في نفسه التقوى والصلاح، ويعلم من نفسه أنه سيبذل جهده في أداء الأمانات على وجهها، ها؟ والحكم بين الناس بالعدل وغير ذلك. في هذه الحالة بعض العلماء يذكر أنه يتعين عليه أن يطلبها في هذا. لماذا؟ لأنه من باب دفع المفسدة عن الناس، لأن هذا الذي سيتولى من المفسدين والظلمة هذا سيقع ضرره على عموم الناس، وهذه مفسدة عامة، فالإنسان يسعى لدفعها، وليس حتى ولو كان هناك شيء من الحظوظ لنفسه، لو كان هذا الإنسان عنده شيء من الحظ لنفسه فإن هذا الحظ وهو مفسدة، ولكنها دون المفسدة الكبرى بتولي ذلك، ها؟ الظالم المفسد. نعم. قال شيخ الإسلام ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل يكون ذلك سبب المنع. فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه، وقال لعبد الرحمن بن سمرة يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. أخرجاه في الصحيحين. واضح هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الرحمن بن سمرة أن يسأل الإمارة، قال له لأنك إذا سألتها يعني إذا أعطيت لك الإمارة من غير مسألة ولا حرص عليها، المسألة قد تكون صريحة وقد تكون بالتلويح، يعني الإنسان قد لا يصرح لك بأنه يريد الإمارة، وهذا في الغالب الناس يستحيون منه في الغالب، ولكن تجد الإنسان أحيانا يذكر بعض المزايا ويذكر قدمه في الساحة ويذكر خبرته ويذكر لك أن الناس لا تحترم القدماء، يعني يلمح لك تلميحا تفهم منه أن هذا الرجل يطلب الإمارة. واضح يا إخوة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نولي هذا الأمر من طلبه، يعني تصريحا، ولا من حرص عليه، ولا من حرص عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. يعني إذا لم تعط، إذا أعطيت هذه الإمارة من غير مسألة، وكما قلنا المسألة قد تكون صريحة وقد تكون تلويحا، يعني الإنسان من هنا ومن هنا وكلمة من مع هذا وكلمة مع هذا حتى يجد نفسه في المنصب الذي يريده، فهذا يعني والعياذ بالله يوكل إليه، يعني يتركه الله سبحانه وتعالى وما طلب، وسيفشل بلا شك. إذا وكلك الله سبحانه وتعالى إلى الأمر الذي طلبته، ماذا؟ سيفشل الإنسان بلا شك، وسيحمل أوزاره وأوزار من تحته. وأما إذا أعطيت له من غير مسألة أعانه الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه. واستعان عليه يعني توسط حتى حتى بلغ منصب القضاء، وكل إليه. ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا يسدده. رواه أهل السنن. حديث الله أعلم ضعيف. قال: إذن شيخ الإسلام رحمه الله قرر القاعدة الأصلية التي علينا أن نستمسك بها خلال حياتنا، وهو أن نبحث دائما عن الأصلح لكل ولاية فنوليه إياها. وهذا الأمر كما قلنا واجب شرعا، يجب على كل من ولاه الله أمرا أن يبحث وأن يجتهد وأن يشاور حتى يعلم من هو أصلح الناس لهذه الولاية ومن يقوم بها على وجهها، فليس هناك أي اعتبار آخر إلا للأصلحية. طبعا المقصود به مع التقوى والصلاح هذا لا ننساه، ولكن فيما يتعلق بعين الولاية، يعني لا ننظر إلى قرابة ولا إلى أسبقية ولا إلى غير ذلك، وإنما ننظر إلى صلاحية هذا الإنسان للولاية. هذه هي القاعدة الأصلية التي علينا أن نستمسك بها. إذا وقع خلاف ذلك، يعني إذا عدل الإمام أو الوالي عن هذا وخالف هذه القاعدة، هو ما سيتكلم عليه شيخ الإسلام رحمه الله. قال: فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقه، يعني إنسان أعتق إنسان فلما صار من مولى له ولاه ولاية، أو صداقة أو موافقة في بلد، لأن ليبي يقول خلاص خليك معنا، أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية، يعني كل أنت عرب نحن خلينا بنا نولوا الأعاجم يعني، وهذا للأسف يعني بدأ يقال هذا يا إخوة، بدأ يقال يعني يقول لك لماذا، يعني حصل كلام بيني وبين بعض الإخوة في هذه المسائل، قال لماذا يعني كلام يعني على أخطاء موجودة في التنظيم، وقلت له التنظيم ليس معصوما، الأخطاء موجودة مثل ماذا، فقال يعني الآن بدأوا لماذا يولون الأعاجم والعرب موجودون، يعني لماذا يولون بكل صراحة. فقلت له يعني أولا يعني عدم تولية الأعجمي هذا فيه نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة أو قياس أو هو هوى وبدع، من أين جئت أن الأعجمي لا يكون أميرا، من أين جاء هذا؟ والمشكلة أنها بدأت تتداول على الألسن كأنها مسلمات بين الشباب للأسف يعني. فقلت لهذا: إذا دعنا ننقض بيعتنا لأمير المؤمنين الملا محمد عمر، هو رجل أعجمي، لماذا نحن جالسين نقول أمير المؤمنين وزندباد أمير المؤمنين، هو رجل أعجمي وخلاص، وغيره من الأمراء الذين تحتهم نحن هنا. قلت له علينا أن نترك هؤلاء الأمراء. فالمقصود ليس هناك أي اعتبار، انظر شيخ الإسلام ذكرها واحدة واحدة، العربية والفارسية والتركية وغير ذلك، فليس هناك أي، لا لكونه مذهبا من مذهبك، ولا لكونه من تنظيمك ومن جماعتك، ولا لكونه على يعني صديقك، ولا هذه كلها أشياء ليس لها اعتبار. الاعتبار في الأصلحية. كم من الناس الذين تجدهم ينتسبون إلى التنظيم ويقول لك أنا مبايع وتحت الجماعة، ولكنه وبال عليك، وبال عليك، يعني مهمتك فقط كيف تحل المشاكل مع هذا الرجل، صح ولا؟ وتجد بعض الناس هو يقول لك أنا لست مبايع وأنا أشتغل معكم يعني، وتوليه عملا يقوم عليه أحسن القيام، أحسن قيام. فإذا هذا ليس معيارا، هذا ليس معيارا، لا أقول الجماعة بدعة ولا غير ذلك، ليس هذا الذي أقصده، وإنما ينبغي عندما نريد أن نولي لا نجعل هذا هو المقياس فقط، وإنما علينا أن نبحث في الأصلح. ها؟ الأصلح الأحق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح يا إخوة هذا؟ نعم. إذن قال شيخ الإسلام إذا عدل عن هذا، إذا ترك القاعدة الأصلية وانتقل إلى ذلك، قال أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة. لأن الرشوة قد تكون منفعة، قد لا تكون مالا نقديا، قد يكون الإنسان فقط عنده جاه يساعده في كثير من الأمور، يسهل عليه كثيرا من الأمور، فهذا في حكم الرشوة. أو غير ذلك من الأسباب، أو لضغن في قلبه على الأحق فقط لأنه لا يحب هذا الآخر، الأحق الأصلح لأنه لا يحبه فيولي الآخر، بينه وبينه مشكلة غير متفاهم معه، مع أنه أصلح وأنفع للمسلمين، فماذا؟ يعزله ويأتي بشخص آخر. أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ودخل فيما نهى عنه في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، ثم قال سبحانه وتعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه فيكون قد خان أمانته، كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حظه بأخذ ما لا يستحقه أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته. إذن الأمر كما نرى يعني خطير ويحتاج إلى تقوى وإلى مراعاة لمصلحة المسلمين العامة، إلى مراعاة مصلحة المسلمين العامة. واضح يا إخوة هذا؟ هذه هي القاعدة وهذا هو حكم من خالفها. إذن هذا الأمر كما قلنا ونكرر ليس هو من مندوبات الأعمال ولا من مستحباتها، وإنما هو من الواجبات التي يسأل عنها هذا الأمير بين يدي الله سبحانه وتعالى إن قصر وفرط وضيع. قال ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده. هذه معاني تربوية لا يتنبه لها إلا أهل الإيمان. يعني كثير من الناس يقيسون الأمور قياسا ماديا محضا، يعني يقول لك أنا والي الآن، يعني أخذ في المرتب وأصدر الأوامر وأمنع وأعطي وغير ذلك. هناك معاني متعلقة بإعانة الله عز وجل وتسديده لهذا العبد، معاني خفية لا يدركها إلا أهل الصلاح وأهل الإيمان، وهو الذي يشير إليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا الكتاب أيها الإخوة هو كتاب يعني سياسة عملية كيف تدير الأمور، وكتاب تربوي أيضا يربطك بالله عز وجل. فقال هنا ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله. وفي ذلك الحكاية المشهورة، سيذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حكاية هنا، أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك، فقال أدركت عمر بن عبد العزيز، فقيل له يا أمير المؤمنين أقفرت، وفي رواية أفقرت أفواه بنيك من هذا المال، يعني تركت أبنائك فقراء ليس عندهم شيء. قيل لعمر بن عبد العزيز يعني تركت أبنائك ليس عندهم شيء من المال، وتركتهم فقراء لا شيء لهم، وكان في مرض موته، فقال أدخلوهم علي. فأدخلوهم وهم 14 ذكرا ليس فيهم بالغ. فلما رآهم ذرفت عيناه ثم قال: يا بني والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين. انظر إلى التوكل واليقين بالله عز وجل. وإنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله، قوموا عني. قال هذا العالم الذي يحدث الخليفة العباسي: فلقد رأيت بعض ولده حمل على 100 فرس في سبيل الله، يعني أعطاها لمن يغزو عليها. يعني الله سبحانه وتعالى تولاهم بعد وفاة أبيهم عمر بن عبد العزيز، وأغناهم بعد فقرهم، أغناهم بعد فقرهم، لأن من ترك شيئا لله أبدله الله سبحانه وتعالى خيرا منه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن هذه المعاني الإيمانية لا بد لنا أن نراعيها في أثناء تعاملاتنا، لا يكون تعاملنا ماديا محضا، يعني حالنا كحال العلمانيين، لا، نحن عندنا علاقة مع الله سبحانه وتعالى. هذه الولاية التي يتولاها الإنسان هي عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا بد أن يكون مراقبا لله في كل صغيرة وكبيرة مما يتعلق بها، وسيجد من تسديد الله ومعونته وتوفيقه سبحانه وتعالى وهدايته له ما لا يخطر له على بال. وكذلك في المقابل، إذا كان هذا الإنسان مفرطا مضيعا يبحث فقط عن حظ نفسه وكيف يغني نفسه أو يغني أهله وأولاده، فسيرى كذلك من سخط الله ومن خذلان الله له. نعم. قال: فلقد رأيت بعض ولده حمل على 100 فرس في سبيل الله، يعني أعطاها لمن يغزو عليها ونحوها من قال: قلت، هذا كلام شيخ الإسلام، هذا وقد كان خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس، هذا خليفة يعني وأبناؤه لا يجدون شيئا من المال وغيرها، ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمن، وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما. يعني قالوا هذا عندما قسمت تركة عمر بن عبد العزيز وكل واحد من أبنائه كان نصيبه أقل من 20 درهما. قال وهذا نفس الخليفة يحدث بعد تعليق شيخ الإسلام رجع: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، أولاده قسموا تركتهم، فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار، ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس أي يسألهم بكفه. وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموعة عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. إذن على المرء أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراقبه في سره وعلانيته، وليعلم أن الله مطلع على ما في نفسه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فإذا كان هذا الوالي إنما يقضي الأمور ويؤديها محاباة للناس ومجاملة لهم أو مراعاة لقرابة أو لصداقة أو لمذهب أو لغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى سيخذله وسيكون مصيره كمصير هؤلاء الذين ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما إذا راقب الله سبحانه وتعالى واستعان بذلك في ذلك بأهل الخير وبذل جهده وتقوى الله سبحانه وتعالى بما استطاع، فإن الله عز وجل يعينه ويسدده ويفتح له أبواب التوفيق. قال: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة، على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع، يعني وردت في مواضع مثل ما تقدم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الإمارة: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يعني ستكون الولاية خزيا على أصحابها إلا في حق من أخذها بحقها، يعني قام فيها بما وجب عليه، وأدى الذي عليه فيها يعني لم يستأثر بشيء دون الناس، أدى الذي عليه الذي يجب عليه في هذه الولاية أداه، يعني كان ناصحا للناس فيها. هؤلاء هم الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم وقليل ما هم. إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذن هذا من علامات الساعة، أن يسند الأمر ويوسد إلى غير أهله، يعني إلى غير المؤهل له وإلى غير من يستحقه، كما هو حالنا في هذا الزمان في كل الأمور. قد وسدت الأمور العظيمة الكبيرة الجليلة إلى غير أهلها وإلى أناس لا يكادون يبينون. نعم، فعلينا أن ننتظر الساعة. وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، يعني على معنى كونها أمانة، وعلى معنى أن الإنسان عليه أن يجتهد في البحث عن الأصلح، البحث عن الأصلح. إذن دل على هذا كتاب الله، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم. ودل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم، وقلنا أن الحديث ضعيف، وهو: ما من رجل ولي أمر من أمور المسلمين فولى عليهم رجلا وفي المسلمين من هو أصلح منه إلا قد خان الله ورسوله والمؤمنين. ودل على ذلك إجماع المسلمين أيضا. قال: وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح. واضح؟ يعني كما أن والي اليتيم، يعني الذي يتولى اليتيم ويتولى التصرف في ماله، عليه أن يجتهد في الأصلح الأنفع لهذا اليتيم. وكذلك الوكيل، يعني لو أن إنسانا وكل إنسانا في شراء شيء أو في بيع شيء أو في أمر من الأمور، فعليه أن يبحث عن الأصلح والأنفع، يعني تماما كما يتصرف لنفسه. وناظر الوقف أيضا، تعرفون الوقف؟ ها؟ الوقف يعني مثل هذا البيت مثلا، إنسان يقول: هذه وقف على طلبة العلم. فناظر الوقف هو الذي يقوم بمتابعته ويعني البحث عن المواطن التي تنفق فيه الأموال، أين هم طلبة العلم، من المستحق منهم غير المستحق منهم. فناظر الوقف الذي أوكل إليه أن ينظر في هذا الوقف وأن يتابعه، فعليه كذلك أن يبحث عن الأصلح، أن يبحث عن الأصلح. هذه كلها قال لك عليه أن يتصرف له بالأصلح في الأصلح، كما قال الله تعالى: لا تقربوا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل إلا بالتي هي حسنة. هناك فرق بين حسنة وبين أحسن. إذن عليه أن ينظر، أن يقرب مال اليتيم بالتي هي أحسن، يعني بأكمل الأمور، وليس قد يكون هناك شيء حسن ولكن هناك شيء أحسن منه، فعليه أن ينظر وأن يبحث عما هو أحسن. نعم. قال: وذلك لأن الوالي راع. إذن هنا بدأ يعلل، ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، ثم ذهب إلى التعليل والنظر والاعتبار. قال: وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة. انظروا إلى كلمة مسؤولة أو مسؤول، اسم مفعول، يعني أنه سيسأل عن ذلك، يعني سيسأل عن ذلك، وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة، رواه مسلم. أمر الولايات أمر عظيم أيها الإخوة، أمر الولايات أمر عظيم، والحساب فيه أيضا حساب عسير، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. مسؤول يعني مسؤول يوم القيامة أم مسؤول يعني تصريف أموره؟ هو متلازمان. كلمة مسؤول هذه بالمعنى الموجود عندنا الآن ليس هي المقصود بها شرعا، نقول لك فلان مسؤول يعني أمير، نحن عندنا الآن كلمة مسؤول ترادف كلمة أمير، ليس هذا هو المقصود. مسؤول يعني سيسأل عن رعيته، سيسأل عن رعيته. نعم. تفضل. قال: ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية ابن أبي سفيان فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل أيها الأمير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. فقال أبو مسلم: قال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها أو تهنئ جرباها ولم تداوي مرضاها ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك سيدها. يعني المقصود من هذا: الناس كالغنم والأمير كالراعي، وراعي الغنم كالراعي لسيده، يعني هذه الغنم ملك لسيد، ثم أمر الراعي أن يسعى إلى ماذا؟ إلى رعاية الغنم، فهذا الراعي إذا حاطها بحفظه واختار لها أفضل المراعي وداوى المرضى منها وجمعها وحاطها من الذئب وحفظها، فسيكافئه سيده بعد ذلك. وأما إذا ضيعها ولم يرعها حق رعايتها، فإن سيده سيعاقبه، سيسأله: لماذا تركت الذئب يأكل هذه الشاة؟ لماذا لم تختر لها أفضل المراعي؟ لماذا تركتها جائعة؟ لماذا لماذا؟ فهكذا سيسأل الله سبحانه وتعالى الأمراء عمن هم تحتهم، كما يسأل السيد راعيه على غنمه، ولله المثل الأعلى، فكذلك سيسأل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، سيسأله الله سبحانه وتعالى عن ذلك. قال هنا في معاني الكلمات هذه، قال: فإن أنت هنأت جرباها، قال: طليته بالهناء وهو القطران، لأن الجرب يدهن بالقطران أو شبهه فيزول. وداويت مرضاها، واضح، ومعنى تحبس أولاها على أخراها يعني تمنع، المقصود به هنا أنك يعني تجمعها جميعا في المرعى، يعني تجمعها مع بعضها، هنا شيخ ابن عثيمين قال ومعنى تحبس أولاها على أخرها بمعنى تمنع علية القوم أن يتقدموا على من دونهم، بل تجعل الجميع كلهم في صف واحد، يعني أن تحكم بين الناس بالعدل، فلا تفضل أحدا على أحد، ولا يتقدم هذا على غيره بل يوضع موضعه. واضح يا إخوة هذا؟ قال شيخ الإسلام وهذا ظاهر في الاعتبار، فإن الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده، وهم وكلاء العباد على نفوسهم بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر، ففيهم معنى الولاية والوكالة. ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من هو أصلح للتجارة أو العقار منه وباع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن، فقد خان صاحبه، لا سيما إن كان بين من حاباه وبينه مودة أو قرابة، فإن صاحبه يبغضه ويذمه ويرى أنه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه. يعني شيخ الإسلام قال هذا أيضا من جهة الاعتبار مدرك المعنى وواضح، قال لأن الناس جميعا هم عباد الله عز وجل، يعني خلقهم الله عز وجل لعبادته وأمرهم بذلك، والولاية إنما هي سبب لتحصيل هذه العبادة وسبب لإعانة العباد على أداء هذه العبادة. فهذا الوالي فكأنه نائب عن الله سبحانه وتعالى لإعانة العباد على هذه العبادة. واضح يا إخوة؟ هذه من جهة، هذه جهة الولاية، يعني كأن هذا الوالي هو من عند الله سبحانه وتعالى. وجهة الوكالة هناك عقد بين الناس وبين هذا الوالي، يعني كأن الناس قالوا لهذا الوالي تولى أمرنا وما يتعلق بشؤوننا لتنظر الأصلح لنا، وهذه هي الوكالة، يعني كأنني أعطيتك شيئا من المال وقلت لك أده إلى هذه الجهة، فأنت الآن وكيل عن مالي. فالوالي هو وكيل عن نفوس الناس، وكيل عن نفوس الناس، يعني بينه وبين الناس عقد وكالة. واضح يا إخوة؟ فإذا هنا عليه أن يؤدي حق الولاية التي أسندها الله سبحانه وتعالى إليه، وأن يعين الناس ويسهل لهم أسباب تحصيل ما خلقوا لأجله وهو العبادة، وعليه أن ينظر للناس الذين وكلوه للنظر بما ينفعهم، عليه أن ينظر إلى الأصلح والأنفع إليهم. فإذا فرط من جهة الناس فقد ضيع الوكالة، وإذا فرط من جهة الله عز وجل فقد ضيع الولاية. واضح يا إخوة؟ فإذا الأمر كما نرى. نعم، هذا بالنسبة للقسم الأول، هذا هو القسم الفصل الأول، وما زلنا في الولايات، ما زلنا نتكلم على الولايات. وإنما تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قلنا قاعدة عامة علينا أن نحفظها، وهو أنه يجب على الأمراء وعلى الولاة أن يولوا في كل منصب الأحق والأصلح، وأن يجتهدوا في البحث عن ذلك، وهذا واجب شرعي، واجب شرعي أخذ حكمه من كتاب الله، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والحديث الآخر، وكذلك بإجماع العلماء في أن ولي اليتيم وناظر الوقف والوكيل عليهم أن ينظروا في الأصلح والأحسن. ثم بعد ذلك هذا هو الذي دل عليه الاعتبار، فإذا لم يقم الوالي بهذا الواجب فإنه قد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. وهذا الأمر أيها الإخوة لا يتعلق بالولايات الكبرى فقط، يعني هذا لا يتعلق بالأمير العام، وإنما كل من ولي شيئا من أمور المسلمين صغيرا أو كبيرا واحتاج أن يكون تحته من ينوب عنه في القيام ببعض مهام تلك الولاية، يجب عليه أن يبحث عن الأصلح والأحق حتى يكون مؤديا للأمانات إلى أهلها، وإلا يكون قد فرط وخان الله ورسوله وخان المؤمنين. هذا واضح يا إخوة؟ نعم. الفصل الثاني قال: اختيار الأمثل فالأمثل. نعم. إذا عرف هذا، يعني إذا تقرر عندنا ما كنا نتكلم عليه، فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، قد لا يكون في الأصل صالحا لهذه الولاية الصلاح الكامل، ولكن بالنظر إلى الواقع يكون هو أصلح الموجودين. إذن شيخ الإسلام الآن بدأ ينزل إلى الواقع، يعني قرر الحكم الشرعي العام الأمثل في الأحكام الشرعية، واضح؟ ثم نزل إلى الواقع. قد نجد شخصا أصلح ولكن في حقيقته هو ليس بصالح الصلاح الكامل، ولكنه أصلح الموجودين، أصلح الموجودين. فهمتم هذا يا إخوة؟ قال: إذا عرف هذا فليس عليه، يعني فليس على هذا الوالي أو هذا الأمير أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام وأخذه للولاية بحقها، فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله. تفضل. إذن انتبهوا يا إخوة، عندنا الحكم الشرعي الأصلي المتقرر، وهي الصورة المثلى، الصورة المثلى في الحكم، وهو أن يولى على كل أمر أصلح الناس أو أصلح الناس لهذه الولاية. لكن أحيانا عندما ننزل إلى واقعنا، قال يجب على الأمير أو على الوالي أن يولي أصلح الموجودين لا أصلح الناس لهذه الولاية، واضح؟ يعني أحيانا عندما نبحث ونريد الآن نولي شخصا على هذه المضافة، وإن كان هذا كلكم أصلح، نريد أن نولي شخصا على هذه المضافة، فمن من أصلح الناس لها؟ نجد يعني الناس كلها بسطاء والناس، لكن لا بد أن نولي، لا بد أن نولي، صح؟ ففي هذه الحالة إذا نظرنا إلى الولاية وما تحتاجه، فليس هناك الأصلح، ليس هناك الصالح لها. إذا نظرنا إلى الولاية وما تحتاجه من القيام والأعمال، فليس هناك شخص صالح لها، واضح؟ ولكن إذا نظرنا إلى عوام الناس، إلى مجمل الناس، نجد هذا أفضل الناس، يعني أقرب الناس أن يقوم بها، يعني لأن يقوم بأحسن حال فيها، مع أنه في الحقيقة بميزان الشرع الدقيق ليس صالحا لها، ليس صالحا لها. فهمتم هذا إخوة؟ أصلح الموجود لهذه الولاية. فقال في هذه الحالة إذا كان لم يكن هناك صالح لها، فعليه أن يبحث عن الأمثل فالأمثل، الأفضل فالأفضل، يجتهد في ذلك ويشاور، ثم بعد ذلك إذا ولى أفضل أمثل الموجودين وإن لم يكن في أصله هو صالحا، قال فقد أدى الأمانة التي عليه، وهو من أئمة العدل المقسطين، يعني العادلين. فهمتم هذا يا إخوة؟ وهذه نقطة مهمة جدا، وهذه نحتاجها كثيرا نحن في أعمالنا، وأحيانا كثير يعني يكون هناك منصبا شاغرا، يعني موطنا فارغا لا تجد من تولي فيه، تقلب الساحة تغربلها غربلة لتجد شخصا صالحا لهذه الولاية الصلاحية الكاملة أو قريب من الكاملة، ولكن لا تجد. فعليك في هذه الحالة أن تجتهد وأن تبذل ما في وسعك وأن تشاور أهل الخبرة وأهل العلم حتى تجد أفضل أمثل الموجودين، فتوليه هذه الولاية. ثم سيذكر شيخ الإسلام أنه لا يكتفى بمجرد التولية، وإنما يولى ويبذل الجهد لرفعه حتى يكون أصلح ويكون صالحا لهذه الولاية. إن شاء الله فهمتم هذا. قال إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو صالح، لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه. وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام، يعني خلاص استفرغ وسعه في البحث عن الأمثل كما يستفرغ وسعه هناك في البحث عن الأصلح وأخذه للولاية بحقها، فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع، في هذا الموضع. انظر كلام شيخ الإسلام دقيق وعبارته يعني دقيقة جدا. ما قال وصار من الأئمة المقسطين، لأنه قد يكون ظالما في جوانب أخرى، قد يكون هذا الرجل متعديا وظالما ومضيعا للأمانات في جوانب أخرى، لكن في هذه الجزئية وهي تولية الأمثل على هذه الولاية بعد أن استفرغ وسعه وأدى الأمانة على وجهها وشاور، فقال صار في هذا الموضع، يعني في هذه الجزئية صار من أئمة العدل المقسطين. وهذا مما يدلك على أن الإنسان تتجزأ فيه ماذا؟ تتبعض فيه الأعمال. قد يكون الإنسان في طرف من العادلين المقسطين، وقد يكون في موطن آخر من الظلمة الجائرين. فهمتم هذا يا إخوة؟ قال في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله. أنتم مع القانونكم كيف هنا؟ المشاور هذا من الشرط، مثلا إذا جاء اختار الأفضل مثلا، يعني ضرور من الشرط لا، ليست شرطا، ولكن إذا علم أن كمال اجتهاده يكون بمشاورة أهل الخبرة وأهل العلم، يعني قد لا يكون هو مطلعا على الأمثل في هذا، ولكن باستشارته لأهل العلم ولأهل الخبرة والمعرفة فهذا يكون واجبا عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب في مثل هذه الحالة. لكن إذا كان وحده أو كان هو من أهل الاجتهاد والمعرفة التامة بأفراده فهذا لا يجب عليه المشاورة في مثل هذه الحالة. الشيخ مرات يدخلونك من بعض طرف داخل، فيجيك الرجل يعني ما عندك تعرفه جيد، بالتالي يجيك أمير من الطلبة من الخوست منه. أيوة. أنت بترسل معاه مجموعة، فما في وقت يسع أنك تعرف هذا الرجل أو أصلا ليس أمامك اختيار. نحن هنا نتكلم على حالة الاختيار والسعة، نتكلم يعني أحيانا يكون هناك موطن ليس لك إلا أن تؤمر، ما فيه الأمثل فالأمثل، فيه واحد بس، أحيانا ليس هناك الأمثل فالأمثل، أو يكون الوقت ضيقا للبحث عن الأمثل، يكون الوقت ضيقا كما حصل للصحابة رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة، المعركة في وقت الطحن في وقت القتال، فما ولوا خالد رضي الله تعالى عنه، صحيح ولا؟ فأحيانا الوقت كذلك يكون ضيقا، لكن نتكلم على حال السعة ويعني الحالة العادية، فالإنسان عليه أن يبذل جهده وأن يسأل وأن يعني حتى يكون مطمئنا أنه أدى الأمانة على وجهها. نعم. بالنسبة للجزئية هذه، يعني تخلى زوجة المستفاع واستشار يعني منهم يعني أهل هذا واخطأ في الاختيار، لا خلاص، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هل يعد من الأئمة المقسطين؟ نعم، هو هذا له أجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بين الأجرين وبين الأجر، لكن إذا تبين له بعد ذلك أنه أخطأ في الاختيار ووجد الأمثل وعنده القدرة على العزل، أو كان هذا العزل لا يؤدي إلى مفسدة أعظم، فهنا يجب عليه أن يعزل وأن يولي الأمثل فالأمثل، لكن إذا بذل جهده يعني واستشار من يستطيع من أهل العلم فهذا لا شيء عليه، وقد أدى الأمانة على وجهها، وهو بين الأجرين وبين الأجر. قال شيخ الإسلام: وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره، إذا لم يمكن إلا ذلك، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه في الجهاد في سبيل الله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. يعني كان هذا من أئمة المقسطين العادلين، وإن كانت توليته لهذا الرجل قد تؤدي إلى وقوع خلل في هذه الولاية، ولكن ليس بسببه هو بذل جهده، هذا بسبب قصور من ولاه، فلا نقول له أنت تتحمل أعباء الأخطاء التي يرتكبها هذا الرجل الذي ليس بصالح للولاية. واضح؟ فهمتم هذا؟ لأنه ماذا الواجب عليه؟ هو في أثناء التولية أن يتقي الله ما استطاع، أن يضع أمثل الموجود عنده، فقد وضع، وهذا الأمثل هو ليس صالحا في الأصل للولاية. فلا شك عند توليته سيقع اضطراب واختلال في الأمور التي هي تحت هذا الذي تولى الأمر. فهنا لا نحمل المسؤولية من هو فوقه. لماذا؟ لأنه بذل جهده. طبعا لا نحمله المسؤولية إذا يعني مثلا أحيانا الإنسان عليه أن يراقب وأن يتابع وأن يسأل وأن ينصح، فإذا قصر في هذا نحمله المسؤولية. لكن نتكلم على إنسان مثلا ولاه في جهة معينة، ها؟ في جهة وهو غائب عنه، ولا شك أن الولاية الوالي ما دام فيه قصور فلا بد أن يقع اضطراب واختلال في ولايته. فهذا الاضطراب والاختلال لا يتحمل تبعته شرعا من جهة الأجر، من جهة العقاب، من هو من ولاه. لماذا؟ لأنه أمر بأن يتقي الله ما استطاع، وطاقته واستطاعته منحصرة في ماذا؟ في أن يولي الأمثل. فهذا هو الذي فعله. هذا معنى كلام شيخ الإسلام هنا، يعني حتى وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره وهو الوالي الذي تحته، إذا لم يمكن إلا ذلك، ما في إلا هذا يعني. فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول في الجهاد فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. نعم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فمن أدى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى. والواجب المقدور على هذا الوالي المولي هو ماذا؟ هو أن يبحث عن الأمثل، هذا هو الواجب المقدور في حقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجاه في الصحيحين. لكن إن كان منه عجز ولا حاجة إليه أو خيانة عوقب على ذلك. يعني إن كان من هذا، إن كان من هذا المولى عجز عن القيام بالولاية ولا حاجة إليه، ما في داعي لذلك، يعني ليس هو الأمثل ولم نضطر إلى ذلك، أو كانت منه خيانة، نحن نعلم أنه يخون، قال وهذا الوالي ولاه مع ذلك، ولاه مع ذلك، قال شيخ الإسلام عوقب على ذلك. لماذا؟ لأنه لم يؤدي الواجب على الصورة الكاملة، لم يتق الله ما استطاع. أنتم معي ولا مش معي؟ قال نعم. وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان القوة والأمانة، القوة والأمانة، كما قال الله سبحانه وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام إنك اليوم لدينا مكين، يعني القوة، أمين. وقال سبحانه في صفة جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. إذن يا إخوة، الولاية لها ركنان. الركن الأول هو القوة، والركن الثاني هو الأمانة. وقوة كل ولاية بحسبها، يعني القاضي لا نحتاج أن يكون صاحب عضلات وكمال أجسام، لا، القاضي ما يحتاج إلى كمال الأجسام، صح؟ لكن يحتاج إلى القوة في الحق، ها؟ القوة في الحق. لكن المجاهد نحتاج إلى أن يكون القائد قويا، قوة في قوة القلب وقوة الجسد أيضا. فقوة كل منصب بحسبه، والأمانة أيضا، يعني بأن يكون جامعا للعلم والمعرفة بمستحقات هذه الولاية حتى يؤديها على وجهها، حتى يؤديها على. إذن هذه هي أركان الولاية. إذا أردت أن تولي شخصا على منصب ما، فحينما تبحث عن الأصلح فانظر في هذين الأمرين. انظر أولا في قوته لتلك الولاية، أولا تبحث ما نوع القوة الذي تحتاجه هذه الولاية، أي نوع من أنواع القوة، واضح؟ ثم انظر هل هذه القوة التي تحتاجها هذه الولاية متوفرة في هذا الشخص أم لا؟ ثم بعد ذلك عليك أن تبحث عن الأمانة، هذا الشخص هل هو أمين في أدائه وقيامه بواجبات هذه الأمانة أم خائن ومفرط ومضيع؟ والأمانة أيضا لا بد أن ننظر في كل ولاية بحسبها، وإن كان هناك معنى عام يجمع الأمانة وهي عدم الخيانة، عدم الخيانة. قال وينبغي إذن الأصلح، ليس الأصلح في كل شيء، وإنما الأصلح في الولاية التي نريد أن نسندها له. فهمت ماذا يا إخوان؟ قال وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب، فإن الولاية لها ركنان القوة والأمانة، ثم ذكر الآيات التي قرأناها. قال شيخ الإسلام والقوة في كل ولاية بحسبه، فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها، فإن الحرب خدعة أو خدعة، نعم، وإلى القدرة على أنواع القتال، هذه كلها من داخل في معنى القوة، هذه كلها ماذا؟ عندما نجمعها تدل على معنى القوة. والقدرة، وإلى القدرة على أنواع القتال من رمي وطعن وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك. شيخ الإسلام كان رجلا مجاهدا، نعم، كما قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا، وفي رواية فهي نعمة جحدها، رواه مسلم. واضح؟ إذن هذا مما يدل على أن القوة أنواع، وقوة كل ولاية بحسب هذه الولاية، فذكر مثالا على ولاية الحرب، وذكر بعض أفراد القوة التي إن اجتمعت كان هذا الإنسان قويا في إمارة الحرب، وينقص من قوته بحسب ما نقص من الأمور التي ذكر بعضها شيخ الإسلام رحمه الله. قال والقوة في الحكم، والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام. العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة، يعني المعرفة بكيفية فصل الخصومات بين الناس بحسب حكم الكتاب والسنة، ثم لا يكتفى بهذا، فالإنسان قد يكون عارفا بأحكام الشرع قادرا على الفصل بين الخصومات، ولكن ليست لديه القوة على ذلك، ليست لديه القوة الملزمة للناس، ليست لديه القوة الملزمة. فإذا علينا أن ننظر إلى هذا الجانب أيضا، علينا أن ننظر إلى هذا الجانب أيضا. قال وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام، وجود السلطان والشوكة، نعم، والأمانة، إذن هذه القوة. ضرب مثالا شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن القوة تتنوع بحسب كل ولاية. قال والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا وترك خشية الناس، يعني مدار الأمانة على هذه الأمور، أولا خشية الله عز وجل، يعني مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم هذا الإنسان أنه مسؤول عن كل صغير وكبير مما يتعلق بولايته. الأمر الثاني أن لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، يعني أن لا يجامل في أحكام الله مقابل شيء من متاع الدنيا، وقد يكون هذا المتاع حسيا وقد يكون معنويا، قد يكون حسيا يعني أموال تدفع لهذا الإنسان فيفرط في أحكام الله، وقد يكون جاها أو مجاملة أو صداقة أو نسبا، هذه كلها مما تشترى به آيات الله سبحانه وتعالى. وأن يترك خشية الناس، يعني أن يقول الحق وأن يحكم به ويمضي عليه لا يخاف في الله لومة لائم. واضح يا إخوة؟ هذه هي الأمانة، ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة. قال: وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل من حكم على الناس في قوله سبحانه وتعالى: فلا تخشوا الناس، إذن تركوا خشية الناس، واخشون، وهي خشية الله سبحانه وتعالى، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني إذن واضح هذا يا إخوة، مدار الأمانة على هذه الأمور الثلاثة. أولا حتى ما تنسوها تذكروا هذه الآية التي جمعتها: ترك خشية الناس، فلا تخشوا الناس، وخشية الله سبحانه وتعالى، واخشون، وعدم شراء وعدم وعدم الشراء، وألا يشتري الإنسان بآيات الله ثمنا قليلا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فرجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. هذا ماذا؟ هذا إما أنه فقد خشية الله أو خاف الناس، صحيح؟ علم الحق فلم يحكم به فهو في النار، فعدم حكمه بالحق إما لعدم خشيته لله عز وجل تبع هواه، أو لخشيته من الناس. ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، وهذا قد يؤديه إلى أن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، وهو أهل السنة. أشد القاضيين اللذين في النار عذابا الأول، الذي علم الحق وحكم بخلافه. قال شيخ الإسلام: والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم. ليس الكلام هنا على القاضي حسب المعهود والمعروف في الشرع، يعني الذي يتولى من قبل الإمام الأعظم فض الخصومات بين الناس، هذا يدخل فيه، ولكن كل من حكم بين اثنين في مسألة فهو قاض، فعليه أن يخشى الله ولا يخشى الناس، وأن لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. قال شيخ الإسلام: والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين أو حكم بينهما، سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا أو كان منصوبا ليقضي بالشرع أو نائبا له، يعني نائبا لمن يقضي بالشرع، لمن يقضي بالشرع، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا، هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر. يعني كما ذكروا، يعني الحكم بين الصبيان، كانوا من قبل يمتحنون الأطفال أيهم أحسن خطا، يعني كل واحد يكتب عبارة أو كلمة ثم يحكم شخصا ليبين أيهم أحسن خطا، حتى هذا فعليه أن يخشى الله ولا يخشى الناس، وأن لا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. يعني يجب عليه أن يعدل وأن يبحث عمن هو أحسن خطا حتى يحكم له. هذا حتى في الأمور الصغيرة، فكيف بالأمور الأخرى؟ يعني هذا هو القاضي. نعم. إذن قلنا أيها الإخوة، أولا القسم الفصل الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام، أن الوالي قد لا يجد في ولايته الصالح لمن يوليه هذا الأمر، ولكن هذا لا يعفيه من البحث عن الأمثل، يعني عليه أن يجتهد ليجد أمثل الموجودين في ولايته، يعني أفضل الموجودين الذي يقوم بهذه الولاية على وجه أقرب إلى الكمال وأبعد عن الفساد، فإذا بذل جهده في ذلك ففي هذا الموضع يعد من أئمة العدل المقسطين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإذا فرط فقد خان الله ورسوله وخان الأمانة. واضح هذا يا إخوة؟ ثم بعد ذلك قال: إن أركان الولاية شيئان: القوة والأمانة. القوة والأمانة، لا يوجد ولاية إلا ولا بد أن يكون فيها هذان الأمران، وقوة كل ولاية بحسبها. فولاية الحرب تحتاج إلى صاحب الخبرة، وتحتاج إلى صاحب القلب الشجاع، وصاحب المقدرة على مخادعة العدو، وغير ذلك من القوة التي يحتاجها المجاهد. وصاحب القوة في القضاء والفصل يحتاج إلى معرفة العدل، بمعنى العدل بالكتاب والسنة وفق أحكام الله سبحانه وتعالى، ويحتاج إلى المقدرة على تنفيذ، يعني وجود القوة التي يستعين بها على تنفيذ ما حكم به. وأما الخيانة وأما الأمانة فترجع إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول خشية الله عز وجل، وهي مما يعصم الإنسان من الخيانة. والأمر الثاني عدم خشية الناس، ها؟ أن يقول الحق ويحكم به، لا يخاف في الله لومة لائم. والأمر الثالث من أركان الأمانة أو مما تقوم عليه الأمانة هو ماذا؟ هو ألا يشتري بآيات الله ثمنا قليلا. وهي أمور متلازمة، هذه الأمور بينها تلازم، يعني من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا هذا إما أن يكون، يعني إما أن يكون قطعا ليس في قلبه خشية لله سبحانه وتعالى في هذه الجزئية، وقد يدفعه كذلك لذلك خشية الناس. تستريحون قليلا ثم نكمل إن شاء الله تعالى. إذا أحد عنده استفسار